وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا باسم ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث فعلمون تهجرون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون بَادِ تغني فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء وهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطئين إلى الداع يقول الكافرون فدعا ربه مقتدر الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ربكما تكذبان

ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تخطى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أعجاز نخل خاوية فاستري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله فأطوت رسول ربهم فأطوت

لكم وليا النار.